السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم عن أقسام الطلاق من حيث أثره، يعني الآثار المتعلقة بوقوع الطلاق. فقسمنا الطلاق من حيث أثره إلى أقسام ثلاث، وهم الطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى. وذكرنا الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يملك فيه الزوج، يعني ما زال فيه عقد النكاح قائم، ويملك فيه الزوج إرجاع أو الرجعة على الزوجة، وذلك بلا مهر جديد، من غير مهر ومن غير إذنها. والطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك فيه الزوج إعادة مطلقته إلى عصمة الزوجية إلا بعد عقد جديد ومهر جديد وبإذن الزوجة ورضاها. وذكرنا أمثلة للطلاق البائن بينونة صغرى، وقفنا عند الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الذي لا يملك فيه الزوج إعانة الزوجة إلى عصمته حتى تنكح زوجا آخر إلا بعد أن تنقضي عدتها منه وتتزوج غيره زواجا صحيحا، ويدخل بها الثاني دخولا حقيقيا، ثم يفارقها إما بالموت أو بالطلاق، ثم تنتهي عدتها من الثاني. ففي هذه الحالة إذا أراد الأول أن يرتجعها جاز له أن يرتجعها. إذا في عدة قيود حتى يملك عليه فيها الرجع، وهو أن تنتهي عدتها أولا منه، ثم تتزوج زواجا صحيحا، لا دلسة، زواج رغبة لا زواج دلسة، يعني مبقاش بتتجوز واحد عشان تحلل الرجوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل والمحلل له، لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وهذا الزواج، زواج التحليل، زواج باطل، بل هو زنا، كما كان عمر الخطاب يقول: لا يؤتى أو لا يأتيني بهما، لا يؤتى بهما إلي إلا رجمتهما. فيرى أن هذا إيه، يقام عليه حد الزنا، فهذا الزواج باطل. يبقى أن تتزوج زواجا صحيحا برغبة في إقامة حياة زوجية مع هذا الزوج الجديد، وتستمر بهما الحياة، ويشترط أن يدخل بها دخولا حقيقيا، تذوق عطيلته ويذوق عطيلته، يبقى لابد من الدخول. ثم إن حدثت فرقة من غير تواطؤ من مع الزوج الثاني إما بالموت أو بالطلاق ثم تنتهي عدتها من هذا الزوج الثاني، فهذه الحالة إن أراد الزوج الأول أن يرتجعها جاز له ذلك. ونذكر يعني بعض الملاحظات في هذا، والدليل على ذلك قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني هذا الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة القرزي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاق، يعني بت طلاق يعني طلقها آخر ثلاثة تطلقات، يعني طلاق بات يعني طلاق بائن بينونة كلها. وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرزي، وإنما معه مثل الهدبة، يعني هدبة الثوب، طرف الثوب، يعني تقول لا يقوى على جماعه، ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، أي أنه لا ينتشر في دخول الزوجة ولا يقوى على أن يجامع هذه الزوجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني هنا حصل زواجه زواج حقيقي لكن لم يحدث دخول، فهي ظنت أن هذا النكاح يكفي. فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عتيلتك وتذوقي حتى تذوق عتيلته ويذوق عتيلتك. ملاحظة: الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام النكاح قبل انتهاء العدة. يعني ايه الكلام ده؟ أظن تعرضنا ليه قبل كده، قلنا طالما إني في طلاق رجعي فما زالت أحكام النكاح قائمة، بمعنى المرأة لا تخرج من بيتها، لأن الله يقول: لا تخرجهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وما الأمر الذي يحدثه الله؟ الرجعة. فمش مجرد أن المرأة طلقها زوجها تنصرف، لا، بل تجلس في بيتها فترة العدة، تجلس في بيتها فترة العدة، وعلى الزوج النفقة والسكنة كاملة، ينفق عليها زوجها، هذا لا الزوجة. وهل تخرج متحجبة عنه؟ يعني تغطي بقى وشها وتغطي، يجوز لها أن تتزين بكامل الزينة أمامه. وإن أراد أن يطأها جاز له ذلك، ويعتبر ذلك إيه؟ رجوع، ها، كما قرر ذلك أكثر الفقهاء، يعتبر أنه مجرد أن يضمها أو يقبلها، أن يأتي بشيء لا يأتي به إلا الأزواج، فيعتبر هذا إيه؟ رجوع. وإذا مات أحدهما في فترة العدة ورثه الآخر، لأنه ما زال الزوج، ولا يحل لأحد أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، وإن خطبها وهو آسف، ولو عقد عليها فالعقد باطل. يعني لا يحل لأحد أنه يعرض لها، لما تنتهي عدتك جوازك فإن هذا حرام، لا يجوز، لأنها ما زالت في عصمة الرجل. فنقول مثلا الأحكام تنقص الزوجة في بيت زوجها ولا تخرج حتى تنقضي عدتها. قال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. يجوز مطلقة الخلوة بها والتردد عليها بغير إذنها طالما أنها في العدة، ولا يجب عليها الاحتجاب منه، بل له أن يراها متزينة بأكمل الزينة، ولها أن تتزين أمامه، ويجوز له الاستمتاع بها، ويعتبر ويعتبر جمهور العلماء أن هذا الاستمتاع يعتبر رجعة. تجد لها النفقة والسقن عليه ما دامت العدة. إذا مات أحدهما قبل انقضاء العدة ولته الآخر، لا يحل به مؤخر الطلاق. يعني إذا كان لها مؤخر الطلاق مش معناه أول ما طلقها تطالب به، لا تطالب به إلا إذا انتهت العدة، يعني لا يحل به مؤخر الطلاق حتى تنتهي العدة. يجوز للزوج مراجعة الزوجة بغير رضاها في العدة، ممكن في أي يوم كده يقول لها إيه راجعتك إلى عصمك، فهي أصبحت سواء هي كرهت أو رضيت فهي ترجع إليه. هنتكلم على شروط مسألة الرجعة، وهو ويعتبر عقد وبغير عقد ولا مهر طالما أنها في العدة. يحرم عليه أن ينكح أختها أو عمتها، يعني مش هيبقى أقول لك طلقت مراتي ممكن يتجوز أختها، لا، طالما في العدة ينفعش يتجوز أختها حتى تنتهي عدتها، أو ينفعش يتجوز عمتها أو خالتها، لأنه كده يبقى جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد جاء النهي عن ذلك. ولو كان عنده أربع نساء فطلق إحداهن، يقول أجيب واحدة غيرها، ما ينفعش حتى تنتهي العدة، لأنه كده يبقى جمع بين خمسة، لأن ما زالت العدة ما زالت زوجة. ويرى بعض العلماء أنه لو طلقها ثانية وهي في العدة، إيه دلوقتي إيه في العدة وراح جه في يوم من الأيام قال لها أنت طالق، يعني هي لسه في العدة في الطلاق الأولاني دوت وجه وقال لها أنت طالق، هل يقع الطلاق الثاني أم لا؟ في خلاف من أهل العلم، وبعض أهل العلم يرى وقوع الطلاق الثاني باعتبار أنها زوجة وقع عليها الطلاق، والراجح أنه لا يقع، أنه لا طلاق إلا بعد رجعة، يراجعها أولا ثم يقع عليها الطلاق، لكن أن يطلقها وهي ما زالت في العدة فالطلاق يقع على غير محل، لأن الله يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فتكون المرة الثانية بعد إيه؟ بعد الرجعة، وده الراجح. يبقى هذه الملحوظة الأولى، الملحوظة نتعلق لها بأحكام عدة المطلقة طلاق راجع. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول طلقة ثم أعادها بعقد ومهر جديدين، طبعا المرأة قبل الدخول ما لهاش عدة، يعني لو طلقها دلوقتي ممكن تتجوز على طول لأنه ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعهن وصرحهن صراحا جميلا. يبقى المرأة المعقود عليها وطلقت ليست لها عدة، لكن جه بعد ما طلقها راح عقد عليها تاني، الطلقة الأولانية دي محسوبة ولا عشان عملنا عقد جديد نبدأ نعد من ثلاثة تاني نبدأ على ثلاثة على طول؟ لا، الطلقة الأولانية محسومة. يبقى لو طلقها وهي معقود عليها وبعدين رجعها يبقى راح الطلق، وراح مطلقها تاني ولسه ما دخلش بيها بره يبقى وقعت ايه طلقتين، وراح رجعها وراح مطلقها ثالثة يبقى وقعت ثلاث طلقات، ينفع يرجعها؟ لا، إلا إذا تزوجت زوجا غير. طب الزوج الغير عقد عليها ورحمة الله حظها كده الزوج الثاني عقد عليها ورحمة الله، الأولان يقول لك خلاص أرجح، ينفع؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه لابد الثاني بقى يدخل بيها زي الحديث اللي احنا قلناه، حتى يدخل بيها وتذوق وسيلته ويذوق وسيلته، يعني يحدث جماع، يبقى الأولان ما جمعاش خالص ومع ذلك لا يجوز أن يرتجعها حتى يجامعها الثاني، فلو إن الثاني طلقها قبل أن يدخل بها لا يصح أن يرتجعها الأول حتى يعني يجامعها الثاني، أو إذا تزوج بأرغ الآخر ودخل بها إلى آخره. طيب هذه إيه الملحوظة الثانية؟ الملحوظة الثالثة كذلك الحكم يقال في من طلق زوجته طلاقا رجعيا فانقضت عدتها بعد الأولى أو الثانية، يعني بانت منه بينونة صغرى، واحد مطلق مراته بعد الدخول دخل بها وبعد فترة مطلقة طلقة أولى وانتهت العدة، وبعدين راح عشان يراجعها قلنا له لازم عقد ومهر جديد، راح جاب المأذون، ما الناس فاكرين كل ما يجي المأذون بيبدأ من جديد، خلاص طالما جه المأذون عمل عقد جديد يبقى نبدأ من جديد، لا، الطلقة الأولى محسوبة، الطلقة الأولى محسوبة، مش معناه إن ما تتحسبش إلا إذا راجعتها في العدة، لا، إذا انتهت العدة سواء انتهت أو ما انتهتش خلاص تطلق فحسبت عليك هذه الطلقة. ثم إذا ارتجعها وطلقها أخرى حسبت عليه طلقتين سواء انتهت العدة أو لم تنته العدة. إذا هذا اللي بعض الناس تخطئ في هذا ويقول لك خلاص طالما العدة انتهت ممكن يكون طلقه ثلاث أربع سنين فبيجي يرجعها يحسب بقى خلاص إيه الأمور إدمت وبقى لها بتاع خمس سنين عشر سنين وهاجي ارجعها دلوقتي يعني يا اللي فات ايه اللي فات مات، فيجي يرجعها يقول لك احنا بنبدا من جديد صفحه جديده، يعني في ثلاث ايه في ثلاث طلقات، صفحه جديده دي في العلاقات ماشي، لكن في الاحكام الشرعيه انت يا عم طلقت المراه دي طلقه قبل ذلك فحسبت عليك طلقه. هذه مساله اخرى يعني يمكن لما احنا عليها هنا لعلها تيجي في اخر الكلام، وهو اذا طلق المراه الثلاث تطليقات وبعدين نكحت زوجا غيره ودخل بها ودخلت عسيلاته ودخلت عسيلاته الى اخره ثم طلقها الثاني من غير مواطاه من غير تحليل وبعدين انتهت عدتها وجه الاولان ده نجح وكان مطلقها قبل كده ايه ثلاث طلقات لما يجي راجعها هيملك عليها كم طلقة؟ ثلاثة، هنا بقى يملك عليها ثلاثة، مش نقول لا ماتت، لا، هنا يملك عليها ثلاثة لأنها عادت إليه بزواج جديد. لكن القضية لو كان طلقها مرة أو مرتين، واحد طلق مراته مرة وسابها انتهت عدتها فجاء رجل آخر فتزوجها ثم طلقها الثاني وأراد الأول أن يراجعها، سؤال الأولان هل يشترط أن يكون الثاني دخل بها؟ أنت مش معايا مش هديك إجازة، ها؟ يعني هو طلقها مرة وبعدين سابها انتهت عدتها أو مرتين بلاش مرة مرة أو مرتين وانتهت عدتها فجي واحد رغب فيها فتزوجها ثم طلقها فأراد الأول أن يراجعها نقول له يشترط أن يكون الثاني دخل بها؟ لا. وما يشترط دي إمتى؟ لو كان طلقها ثلاثة طلقات. طيب اللي طلقها مرة دوت واحد اتجوزها وبعدين طلقها طب دخل بها وما دخلش بها زي ما اتفقنا فجي الأولان يرجعها يملك في حقها كم طلقة؟ هو طلقها قبل كده مرة هيبقى لسه عليه اثنين مش نقول نبدأ من جديد مع ان اللي طلق ثلاثة هيبدأ من جديد لان ده معاقب لان اللي طلق ثلاثة مش هيرجعها الا اذا دخل بها لكن دوت ده مش شرط من حقه ان يرجعها سواء دخل بها او ان يدخل بها فلما يجي يرجع لها تاني نقول له انت لسه بقية الطلقات مش هتبدأ من جديد انت اذا كنت مطلقها مره يبقى ليك اثنين واذا كنت مطلقها اثنين يبقى ليك واحده ماشي وهي المساله دي مساله مختلف فيها لكن هذا القول هو الارجح لانه هو القول الذي ذهب اليه علي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وهم اثنين الصحابه نفسهم اختلفوا في المساله دي لكن طبعا نقول الكفه فيها اثنين من الخلفاء الراشدين والنبي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فترجح هذه الكفة على غيرها ويرجح هذا الرأي على غيره إذا طلقت المرأة الطلاق الثلاث أو الثالث يعني في البينونة الكبرى فليس لها نفقة ولا سقنة إلا أن تكون حاملا. يبقى نفقة السقنة إمتى؟ في الرجعية. نفقة السقنة في الطلاق الرجعي، لأن احنا زي ما قلنا لسه أحكام النكاح قائمة، زوجين يتوارثوا وتقعد في بيتها ما تخرجش من بيتها، وحتى لو حبت تخرج لازم تستأذنه، مش لازم تطلقي ملوش حاجة على البيت، لازم تستأذنه إذا أرادت الخروج ونحو ذلك. لكن إذا طلقها طلاق ثلاث مع إنها تعتد برضك، لكن هذه العدة حق الله وحق الزوج وحق الرحم إلى حقوق كثيرة، لكن هل لها النفقة والسقمة؟ ليست لها نفقة ولا سقمة، لأن لا يديها إيه حقوقها الأخرى، إذا كان لها مؤخر طلاق، إذا كان لها نفقة متعة. نفقة المتعة دي الراجح أنها تكون لجميع المطلقات سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، والمطلقات متاع بالمعروف حق المطلق. الطلاق الثالث يزيل أحكام النكاح بين الزوجين ولا يبقى إلا أثر العدة فقط، يعني لا يتوارث فيش بينهم ميراث وما فيش إن هو يأمرها أو ينهاها، خلاص هي ما بقتش الزوجة ليه، لكن العدة ما زال إيه ما زالت هي موجودة. فعلى المرأة أن تعتد ولو كانت تلك الطلقة هي الثالثة، لكن يجب عليها في هذه الحالة أن تحتجب عن زوجها وتنقل على بيت الزوجية، يعني لا يكون بينهما خلوة سواء انتقلت هي أو ترك لها السكن، يعني ممكن هو يقول لا خليك أنت أنا اللي أمشي، المهم إيه ما يبقاش بينهم خلوة، وإذا ترك لها السكن من باب يعني الإحسان فلا بأس. لكن هل يجب عليه ذلك؟ ليس ذلك على الوجوب، إنما هذا يكون إيه استحباب منه. ولا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدة وليس لها نفقة، ويحل لها مؤخر الطلاق في الحال، يعني مؤخر الطلاق ولا طول، لأن هناك بنقول في آخر الرجعة في آخر العدة ليه ممكن يرجعها، لكن هنا مش يملك يرجعها ولا يملك عليها رجعة، فمجرد أن يطلقها يعطيها مؤخر الطلاق ويعطيها المتعة الذي يعني المتعة دي طبعا بتبقى شيء بالتراضي في شيء تقدير معين، وبعض الفقهاء أو بعض الصحابة ذكر أقلها مش عارف 30 درهما وأقصرها أن يخدمها بخادم يعني يجيب لها خدامة، وهذا كله كلام برضك نظري يعني تقدير يعني على الموت قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طبعا القوانين الوضعية قيرت المسائل شوية ووضعت يعني أحكام صارمة شوية في المسائل ديت، وهذا طبعا خطأ، المفروض يتركوا هذا الناس للتراضي فيما بينهم، وهم يفرضوا على الزوج المطلق ربع الدخل بتاعه تقريبا في 24 شهر، يعني سنتين دولها مرتب 24 شهر، غير العدة خلوها 12 شهر، فطبعا هذا فيه إجحاف بحقوق الأزواج. وأصلا العدة المدخول بها مختلف بها بين الفقهاء، فبعض الفقهاء يقول المدخول بها يكفيها المسمى، يكفيها المسمى وهو الايه الصداق بتاعها، وان المتعة ديت اللي هي ليست لها مسمى، يعني لا مسمى لها صداق. والراجح الله اعلم ما رجح شيخ الاسلام ابن تيمية ان العدة هذا شيء زائد على الصداق، ويكون لجميع المطلقات سواء كانت مدخول بها او غير مدخول بها. إذا طلق زوجته 3 تطليقات فلا يمكنه مراجعتها إلا إذا تحقق الآتي، ده الكلام ده قلناه قبل كده، يعني طبعا دي إعادة ليها. أولا تنتهي عدتها منه. 2 يتزوجها زوج آخر زواجا صحيحا برغبة منهما وليس فيه تدليس ولا تحريف. 3 ولا بد أن يدخل بها الثاني دخولا حقيقيا وذلك بجماعها ولو مرة، وأقلها أن يغيب حشفته يعني ورأس الذكر، أقل الجماع أن يدخل رأس الذكر في طبل المرأة، هذا هو أقل الجماع، وأما ما دون ذلك فلا يقال له انه ايه انه جمع. يعني لو ادخل اقل من الحشفة يبقى هذا لا يسمى جماع. فاقل الجماع ان يدخل رأس الذكر في فرج المرأة، لقولي في الحديث، قول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: حتى تذوق عتيلته ويذوق عتيلته. وقد استدل به العلماء على وجود الذوق، وجود الذوق منهما باشتراط علم الزوجين بالجماع، فلو وطأها نائمة أو مغمى عليها لم يكفي. يعني هي نائمة واحدة مح، هل هذا يكفي؟ لا، الرسول حتى قال حتى تذوقي، إذا هذا لا يكون إلا بيقظة وبعلم، بعلم بهذا الجماع. فإذا حدث هذا الدخول في نوم أو في إغماء فإن هذا لا يكفي، لا يكفي حتى تذوق عتيلته، حتى لو أنزل هو لأنها لم تذوق عتيلته. ثم تكون هناك بعد هذا الدخول مفارقة من الزوج الثاني لها بموت أو طلاق، ثم تنتهي عدتها من الزوج الثاني. يعني شرط كمان أن لازم تنتهي العدة، فإن أراد الزوج الأول بعد ذلك أن يراجعها فله ذلك، وذلك يكون زواج جديد يملك فيه ثلاث تطليقات. عشان هذا آخر ما يتعلق بالإيه، بتقسيم الطلاق من حيث أثره، والطلاق الرجعي، والطلاق البائن بينونة صغرى، والطلاق البائن بينونة كبرى. لكن اسم انه ما سددوش، ما كان على ما سددوش، ما دفعوش. يعني هو يدفعه في اي وقت ماشي، لكن لا يطالب به الا في حدود احد الاجلين. هنتكلم عن المطالبه. فاذا كان هو دفع وخلاص انتهى المساله. لكن كان هو الوقت ان واحد لسه ما دفعش، لان غالب الازواج هذا ما يفعلوه، ما بيدفعوش المؤخر الا في حدود احد الاجلين. الموت، حتى الموت كمان الناس مش فاهمه ان في الموت انه ان مؤخر المراه يعتبر دين، يعني يخرج من الديون قبل ان الوصيه وقبل توديع التركه. اذا مات الزوج قبلها واذا ماتت هي قبله، يبقى المؤخر بتاعها من التركه بتاعتها كالاب ياخد هو نصيبه، اذا كان ليه نصيب فيها الربع او النص، اذا كان ليه اولاد ياخد الربع، ملاش أولاد يأخذ النص، والباقي يوزع على بقية الورثة. مش خلاص هي ماتت وانتهى الموضوع، لا، هذا في رقبته وهو ترك لهذه المرأة. نعم. أحكام الرجعة الفقرة الأخيرة إيه؟ آخر حاجة، فإن أراد الزوج الأول بعد ذلك الرجوع برضاها عقد عليها بعقد ومهر جديد على أنه زواج جديد يملك فيه ثلاث تطليقات. ها؟ هنتكلم هنا لو طلقت ثلاث مرات، سأتكلم في طلاق الطلاق البينونة الكبرى. هو الزوج الأول هنتكلم عن الزوج الأول، هيراجعها ويملك عليها ثلاث تطليقات. فاهم ولا؟ زواج جديد، هو الأول طلق ثلاث تطليقات. اللي أنا قلت له كنت بسأل فيه وبناقش الإخوة، لو كان طلقها مرة أو مرتين دي بيرجع عليه بالباقي، لكن ده اللي طلق ثلاثة بيبدأ من جديد بقى. أحكام الرجعة، قلنا طبعا يجوز للرجل أن يراجع زوجته وهي في العدة في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، سواء رضيت أم كرهت. يعني هي لسه في العدة، قال خلاص أنا راجعت، أو راجعتك إلى عصمتي، أو راجعتك إلى عصمتي على كتاب الله وسنة رسوله، أو أي لفظ آخر يدل به على الرجوع. والجمهور يرون أيضا سواء باللفظ أو بالفعل، يعني فعل فعلا يدل على الرجوع، فإذا هذه خلاص ارتجعا. وإن كان ابن حزم لا يرى الرجعة إلا باللفظ، لكن جمهور العلماء يجوز باللفظ وبغيره، وذلك لعموم قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. بعولتهن يعني إيه؟ البعل هو الزوج. أحق بردهن أي إرجاعهن في ذلك، في ذلك اللي هو إيه؟ العدة. إن أرادوا إصلاح. ويتعلق بذلك أمور: أولا ألا يكون مقصود بالرجعة الإضرار بالمرأة، يعني يحرم عليه ذلك وإن كان سنحكم له بارتجاعها، يعني هو قال لك إيه ده هي 3 شهور، لا أنا هخليهم 9 شهور أو 9 قروء أول طلق، يوم مطلقها ويستنى عليها لغاية ما تنتهي 3 قروء بتوعها قبل ما تنتهي بيوم، ها يقول لها رجعت، المهم له الحق أن يراجعها طول فترة الإيه؟ العدة. فترة العدة قد إيه؟ 3 قروء إذا كانت من ذوات الحيض، و3 أشهر إن كانت لا تحيض. ما تخبطهاش كده 3 شهور وخلاص، ما دي من الأخطاء اللي يقع فيها الناس، وقلنا أمثلة على كده كتير، يعني ممكن 3 قروء يبقوا أكثر من 3 شهور، وممكن يكونوا أقل من 3 شهور. ولو كانت حامل عدتها وضع حملها، ما تقولش 9 أشهر يا شيخ معانا، ممكن يطلقها وهي في آخر شهر، يبقى عدتها وضع حملها، سواء كان الحمل كامل أو سقط، يعني قال لها أنت طالق خبطت راحت سقطت، فخلاص حلت الأزواج، انتهت عدتها، فالحامل عدتها وضع حملها. في هذه الفترة كلها يجوز أن يرجع. فلو قلنا مثلا من ذوات الأقراء فهو في القرء الأول والقرء الثاني والقرء الثالث، خلاص قربت تنتهي عدتها، قال لا راجعتك، ولا يقصد بذلك أن يراجعها عشان يعيش معها حياة مستقرة، ولكن يقصد بذلك أن يضرها. راجعتك يوم سايبها معاه شهر شهرين برضه كده، ويوم جاي لها ايه انت طالق عد من جنين 3 قروء اخرى، تيجي قبل ما تنتهي العده بيوم يقول لها راجع طفل، ويوم ينتظر المطلقه تاني، خلاص خلص، بس يطول عليها المده، وده ما قلنا ممكن يكون القرء طويل، ممكن يكون القرء يزيد، يعني يحدث عندها مثلا ان اضطراب في الحيض فيرتفع عنها دم الحيض فترة طويلة من الزمن فيطول عليها القرء، أو كون هي مثلا حامل ومنزلش عليها الدم فالقرء الأولان يظل فترة طويلة من الزمن، ممكن يقعد 2 سنين ما تشوفش دم الحيض، ده كله ما زالت في العدة. عشان كده بقول لكم ما تقولوش على طول 3 شهور، لأن يعني ممكن القرء الأولاني خد 2 سنين ويجب عليها أن ينفق عليها ويجب عليه السكنة ويجب له الدخول عليه، نفس الأحكام اللي احنا قلناها، يبقى مش على طول من 3 شهور، 3 شهور ديت إذا كانت ما بتحيضش، سواء كانت صغيرة لسه ما حضرتش، أو كانت كبيرة بلغت سن الياس، أو كانت امرأة لا تحيض أصلا، وهذا يحدث نادر أن المرأة لا تحيض، فيبقى عدتها إيه؟ بالشهور، هذه عدتها بالشهور. فلا يكون مقصود بذلك الإضرار، لا يكون مقصوده بذلك الإضرار المرأة أن يأثم، وإن كنا سنحكم عليه بظهر الإيه بظهر الأمر أن هي خلاص أصبحت زوجة له. قال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، أي أن تكون الرجعة رغبة منه في الحياة الزوجية لا إضرارا بالمرأة. أن يشهد على الرجعة على رجعته رجلين مسلمين، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. واختلف العلماء على هذا الإشهاد، هل هو على الوجوب أم أنه مندوب إليه، على قولين لأهل العلم. قال ابن عثيمين رحمه الله: ويحتمل أن يقال في هذا تفصيل، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجع في غيبتها فيحتاج إلى الإشهاد عشان يكون فيه بينة إنه راجع الزوج، يعني إذا كان في حضرتها فهي يكفي أن يقول لها راجعتك، وإن كان في غيبتها يبقى هو إيه جمع بين القولين. فمن العلماء من يرى وجوب الإشهاد، والأولى أن يشهد دائما، يعني حتى نقول في حضرتها، ممكن نقول في حضرتها الإشهاد مستحب، وفي غيبتها الإشهاد يكون على الوجوب حتى تقوم هناك بينة. طبعا الآن مع الأوراق الرسمية كلام ده كله نقوله، لو إن الطلاق وقع شفهي ورجع شفهي فإيه يعني يمشي هذا الكلام، لكن الأول على الأوراق الرسمية ما بيعرفش يطلق إلا وجود الشهود يمضى على عقد الإشهاد، وما بيعرفش يراجع برضه إلا وجود الشهود يمضى على عقد الإشهاد. فهذا لا بأس من باب فرض الحقوق وتوثيق البينة، هذا يوثق البينة أنه فعلا فلان طلق. لأن طبعا الحاجات دي بتسبب مشاكل، وما زالت تسبب مشاكل في بعض البلاد زي جنوب أفريقيا لغاية دلوقتي ما عندهمش يعني دفاتر توثيق ونحو ذلك. فيحصل إن تيجي المرأة تدعي إن هو طلق، وممكن تلاقي بقى يجيب شهود زور، أو هو يكون طلق وخلص ثلاث تطليقات ويقول لك لا ما طلقتش، فتقع مشاكل بقى للعلماء بيتكلموا فيها القول إلى قول مين، والبينة واحتاج إلى بينة حاجة إلى قاضي. فالأوراق الرسمية ديت يعني قطعت كثير من المنازعة أو حل كثير من المنازعة. ولذلك دائما نقول حتى لو الإنسان طلق شفهي ينبغي أن يوثق هذا، يعني طلق شفهي ورجع يوثق هذا الكلام في الأوراق الرسمية عشان ما يجيش بعد فترة بقى ما يقول لك بقى. ودائما الناس يجي يسألوا دائما قوي بعد الطلقة الثالثة، الطلقة الأولى متساهل فيها، ولما حتى الشيخ يفضل يسأله يقول له مثلا يعني انت كنت في حالة غضب، انت كنت مش عارف ايه، عشان يعني يقول له حكم شرعي، يقول له خلاص يا شيخ من باب الاحتياط نخليها طلقة وخلاص، متساهل قوي في المسألة. لما يجي بقى في الثالثة أول ما يكلم لك يقول لك عم الشيخ أنا عايش معاه بقى 20 سنة ومن في منا عيال، فهو ده كله بقى دخل طلق يعني بيستعطفك الأول، لا في عيال بقى ومش عارف هنعمل فيهم ايه ولا ايه طلقتها. والطلقة الأولانية بيجيب لك الأولانية الأول، ويحاول بقى يعني ايه يدخل مسائل ويلف على الدنيا كلها. فنحن نقول ان الإنسان يتقي الله أولا في السؤال، والأولى الإنسان يبتعد عن مسائل الطلاق، وإذا أراد أن يطلق يبقى يطلق نفسه، وإذا طلق شفهي يثبت الطلق، يثبت الطلق ويثبت الرجل، عشان ما يبقاش فيه بعد كده مجال لإيه إن إحنا نتلاعب بالأحكام الشرعية. يحكي خلاص. أي إحنا نقول الأوراق دي إثبات للأحكام. ولو طلق شفهي ورجع شفهي خلاص. خلي الورقة القديمة معاه زي ما هي. بس الأولى أن يثبت هذا، ولو بورقة رسمية يعني عليها توقيع. الإيه؟ تثبت الطلاق هي لا تملك هذا، هذا يكون باب الود، يعني يطلق شفهي وما قال لها راجعت، قالت مش هرجع لك، اثبت الكلام ده، هي زوجة، هي اصبحت الان زوجة ولا يحل لها انها ده بالعكس. لو انه طلق رسمي طلاق راجع، شو بعدين دي تبقى مشكلة، طلقها رسمي طلاق راجع وبعدين قبل ما تنتهي العدة جاء لا انا راجعتك، اصبحت زوجة، اصبحت زوجة، وهي بقى ما تستغلش الورقة اللي معاها، هي معاها ورقة طلاق، لا تستغل هذه الورقة وروح تتجوز بيها. هو في القوانين والاحكام هيمشوها لها، لكن امام الله هي وقع في زنا، وانها لا يجوز لها ان تتزوج لان هذا الزوج راجعها. فنقول في هذه الحالة قل راجعتك، ويجري على طول ايه يثبت هذا، يثبت هذا، لأن طبعا القانون حيطلب فترة معينة، يعني أظن 60 يوم إذا ما رجعش فيها خلاص من حقات الجو. هو طبعا واخدين بإيه برأي الحنفية إن دي أقصى مدة للعدة، هو كلام طبعا من هذه الأخطاء. ولذلك نقول لو الإنسان شغال مأذون ما يكتفيش بهذا الكلام، لكن لازم يجيب المرأة، يا ست أنت لما طبعا المرأة إيه معاها ورقة طلاق وغيب على 60 يوم عايزة تتجوز، لازم يبين لنا إن الناس ما تفهمش، هي فاهمة 60 يوم، هو 60 يوم خلص وغيرها بالدقيقة والساعة، 60 يوم الساعة 9، 60 يوم الساعة 9، خلاص 9 ودقيقة كمان، فهي فاهمة كده الحلال. لازم يسألها أنت شفت الدم ولا لا؟ شفتيه كم مرة؟ من يوم ما جوزك طلقك جات لك الدورة كم مرة؟ وقعدتك مرتين؟ يقول لها يا ستي حرام عليك ما ينفعش. لازم يكون شرط ثلاث مرات، واغتسل الكلام بعد المرة الثالثة، يعني لو جت الحيضة الثالثة وانتهت وقبل ما تغتسل جوزها لا رجعتك بقت زوجة، يعني يملك عليها الرجعة حتى قبل الايه الاغتسال. فلازم المأذين يعني ينتبهوا لهذه المسائل ويفهموا المرأة اللي جاءت تتجوز ديت وصل بعد التاريخ القريب، حتى لو التاريخ بعيد لازم يفهم. يعني ايه جاب بعد 4 شهور وقالت لك هو عايز يتجوز، ما يعني يجيش واحد يقول لك 4 شهور يبقى ايه ده اكيد طبعا ايه حاضر 3 مرات. ها ما هي كده بالعقل كده لازم نسألها، ما احنا ممكن نقول يكون الدورة ما جاتلهاش او كانت بتاخد حبوب وترفعت عنها الدورة. يعني خلينا نقول مثلا من ضمن الشهور بتاعتها جه لها شهر رمضان وهي حدت تصوم رمضان كله، راحت واخدة الحب اللي بيرفع الدم عنها وراحت رفعت الدم عنها عشان تصوم رمضان كله، وخلت الايه الفترة كلها فترة طهر، قعدت 3 شهور طهرة مفيش ايه مفيش دم، وبعد كده سابت المسألة تمشي. انت تيجي تبص في الورق اه مطلقة بقى لها 4 شهور يبقى ايه اكيد انها حدت 3 مرات. لا لازم تسألها وهي مستأمنة على هذا السؤال. يعني النساء مستأمنات على فروجهن. قال الله عز وجل ولا يحل لهن أن يقطمن ما خلق الله في أرحامهن. فربنا جعل المرأة مستأمنة على ذلك. إيه اللي في أرحامهن؟ قالوا الحمل. كانت حاملة لازم تقول إنها حامل عشان في أحكام متعلقة بها. وإن كانت حائض برضه قالوا من في رحمها الحيض. من العلماء قال الحمل ومن قال الحيض، وهذا كله مما في رحمها. فإذا كانت حائض أو غير حائض لازم تبين أنها حائض أو غير حائض. ليه؟ لأن هناك في حقوق ها رتبها الشرع على هذا الشيء، فإنها لا يجوز لها أن تقطن ذلك أو تدعي غير ذلك، فينبغي للناس أن ترى هذا. فلو قال لا أنا راجعتك أصبحت زوجة، سواء كتب كلام في أوراق رسمية أو مش أوراق رسمية، لكن طبعا يطالب بأن يثبت لأن هذا فيه إثبات للحقوق الشرعية عند الناس. طبعا لو واحد قال لمراته أنت طالق وراحت هي حبت تضحك عليه، قالت له إيه تعالى نثبت الكلام ده عند المأذون. وهذا حدث مع أحد الإيه الإخوة الأفاضل، قام مطلع مراته مرتين وهي عايزة تخلص منه، مرتين شافعي والله مرتين شافعي. طبعا المحامين فاهمين القوانين وبيلعبوا بالناس، مفروض ان برضك المحامي يتقي الله عز وجل. فهو عشان يقرب المسائل قال الزيت الكلام ده شافعي، قال لا ماشي نروح نزيده عند المأذون شافعي. طب خبت منها ومن محاميها في نظام عند المأذين برضك تعرفوه، ان المرأة اذا كانت حاضرة ومرت على الورق القانون بيعتبر ده ايه؟ بيعتبر ده طلاق دائم بينها الصغرى، اللي هي بتسموه طلاق بالإضراء. اذا كانت المرأة حاضرة وقت العقد وقت الطلاق ومرت على الورق بيسموه ده طلاق ايه؟ بالإبراء. وبيكتبوا كده تكون المرأة طالق بالإبراء طلقة أولى بائنة أو طلقة ثانية بائنة، ولا يحل له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها وبرضاها. طبعا ده ما طلقهاش إبراء، ده طلقها رجعي، يعني ما طلقها شفهي ليها رجعة ورجعها كمان، يعني طلقها مرتين وراجعها وهي زوجة وهي راح تثبت بس الايه راح تثبت الورق. فخلته مضى على الورق ومضت هي كمان وهو مش فاهم حاجة وقالت له مع السلامة ده زوجي. قالت له خلاص ده ايه كان المفروض هو يعمل ايه في الحالة ديت؟ يعمل على طول مراجعة قبل ما يمضي على ورقة الطلاق، لازم يخليها تعمل ورقة مراجعة عشان يثبت الزوجية لكن هي تريد أن تنتقم منه وليس يعني الشيطان لعب بيها وتريد أن تخلص من الحياة بأي صورة وخلاص بأوراق زي ما يكون شرع غير شرع. فلما مضاها على الورق قالت أنت لست بزوجي مع أنه إيه زوجها، لأنه طبعا طلق مرة واثنين ورجح وهو بس رايح الزتال وهم أزواج، يعني كمان وقت رايحة في وقت العدة رايحة في وقت المراجعة لكن حدد يعني تتلاعب به. فهذا طبعا من ايه من سوء القصد وسوء النوايا وتلاعب الشيطان بالناس. تنبيه، اختلف العلماء على هل الاشهاد المذكور في الآية اللي هو اشهدوا ذوي عدل منكم يرجع الى الطلاق والرجعة او الى الرجعة فقط، قال القطبي: والظاهر رجوع إلى الرجع لا إلى الطلاق، فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجع قولا الفقهاء. وقيل المعنى: وأشهد عند الرجعة والفرقة بينكم، يعني بعض العلماء اعتبروا أشهد ذوي عدل منكم أي في الطلاق وفي الرجع، وبعض العلماء قال هي في الرجع فقط، والراجح أنها في الرجع فقط ولا يشترط في الطلاق والإشهاد. لو قال زوجتي أنت طالق وأنت في الناس قاعدة وقع علي الطلاق، والدليل على ذلك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يسأل الناس لما يجي واحد يقول له أنا طلقت زوجتي، ما كانش يسأله هل أشهدت على هذا الطلاق أم لا، ما كانش يسأله، فأوقع عليهم الطلاق بمجرد إقراري بأنه طلق. وعلى هذا لو طلق بدون إشهاد يقع طلاقه، وهذا هو الأرجح، وإن كان الأولى الإشهاد. ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحدا ممن طلق في زمانه هل أشهد أم لا، فدل ذلك على إيقاع الطلاق بدون إشهاد. إذا قبل أو جامع أو باشر زوجته بشهوة هل يكون ذلك رجعة؟ اختلف في ذلك العلماء، فيرى بعضهم أنه بذلك مراجع، وهذا مذهب أبي حنيفة. وفرق مالك بين من يفعل ذلك ينوي الرجعة فهو مراجع، ومن لم ينوها فليس بمراجع. وذهب أهل الظاهر يعني فعل معصية، وذهب أهل الظاهر أنه لا يكون مراجعا إلا بالكلام فقط، أي يقول لها راجعتك، ولا يرون الرجع بالفعل. ونقل القرطبي عن الشافعي: إذا تكلم بالرجعة فهو رجع. والذي يترجح أن المراجعة تكون بالفعل كما تكون بالقول، وقد أطلق الله سبحانه وتعالى الإمساك فقال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ببعض. ما عرفش تمسكها إزاي، بكلام ولا غير كلام؟ قال: إن إذا بلغن الأجل، يعني بلغن الأجل اللي هو الإيه؟ العدة. وإذا بلغن أجلهن يعني قاربنا انتهاء العدة، فإما أن تمسكها بمعروف وإما أن تسرحها وتطلقها، أي الرجعة. فإن وطأ الرجل مطلقته الرجعية ونوى بذلك الرجعة فقد استباح منها ما لا يباح إلا للأزواج، فدل ذلك ضمن على مراجعة إله، لأن ربنا ما قالش إيه فإذا بلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أن تقول لها أمسكتكي أو راجعتكي أو نحو ذلك، ولكن أصبح الأمر سواء أمسكتها بالفعل أو أمسكتها بالقول، فهذا يدل على الإمساك، الإمساك بالمعروف. الملاحظة اللي بعديها: يمتد وقت إمكانية المراجعة حتى تنتهي من الحيضة الثالثة، وهذا في حق من تحيض طبعا، أما طبعا الإيه؟ التي لا تحيض 3 شهور خلاص قلنا. وقبل أن تغتسل، وقبل أن تغتسل، أي أنها إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل جاز له أن يراجعها، فإن اغتسلت فقد دانت منه، ولا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد، وقد صح ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. نلاحظ بعدها: إذا تركها حتى انقضت عدتها، حتى انقضت عدتها وبانت منه بعد الطلقة الأولى أو الثانية، ثم تزوجت زوجا آخر وطلقها الثاني ثم عادت الأول، فإنها تعود بما بقي من عدد الطلقات. قلناها هذه المسألة. إذا طلق الرجل زوجته وأعلمها بطلاقها ثم رجعها ولم يعلمها برجعتها حتى تنقضي عدتها، يعني رجعت في السر ولم يعلم المرأة بأنها أنه رجع، بانت منه على الرجع في خلاف طبعا، وذلك المسألة البند اللي بعديه القرطبي يرى أنها لم تبن منه، يقول بانت منه لأنه لم يراجع بإحسان، لأن هنا المطلوب المراجعة تقوم بإيه؟ بإحسان بمعروف، وهذا الذي يراجع مراته مش عرفها ان مراته، هل هذا مراجع باحسان ولا بظلم؟ المفروض هو يعرفها عشان في حقوق مترتبه على هذه المراجعه. اذ الاحسان ان يعلمها انه رجع، وقد صح ذلك عن عمر الخطاب وعمران بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو ما ذهب اليه شريح القاضي وسعيد بن المسيب والحسن، وفي المساله خلاف، يعني المساله فيها خلاف هل تعتبر رجعه ولا تعتبرش رجعه، وأدور رجحوا أنها لا تكون رجعة إلا أن يعلمها، وده برضه من المشاكل اللي بتحصل الزوج يروح للمأذون عشان يبعت لها ايه اعلان بالمراجعة، يوم ايه تتخبى وتهرب وما فيش حد يبقى في البيت عشان ما تستلمش الاعلان وتقول لك انا ايه لم اعلم بالمراجعة. طبعا القوانين بتحكم مسائل ديت انه ده راح هناك وما لقاش بيروح يستلمها لايه للاسم، ها يعتبر هو ينوب عنهم في اخذ هذه الاوراق. قال القرطبي رحمه الله: ومن ادعى بعد انقضاء العدة انه راجع امرأته، وعجي كده وانتهت العدة وقال ده انا راجعت امرأتي في العدة، انا راجعت امرأتي في العدة، فان صدقته جاز، لو قالت اه صح هو راجعني خلاص، وان انكرت حلفت يحلفها ان هي ان هو راجعها ام لم يراجعها، فان اقام بينه، طبعا اذا حلفت يبقى لها لا الحق لانه هو معهوش بينه، لكن ان اقام بينه انه راجعها في العدة هذه تبقى مشكلة، لان القرطبي هنا يرى انه ان اقام بينه انه راجعها في العدة فهي ايه فهي زوجة. ويبدو ان كلام القرطبي يقصد به ان ارتجعها في حضورها، يعني هي علمت بالعدة لكنها انكرت، عشان يلتئم هذا الكلام على كلام السابق، يعني هي موجودة وقال لها راجعتك وبعد كده قالت ما رجعنيش وقال لها رجعت وراح جاب شهود كانوا حاضرين او اي بينة اخرى تثبت هذا، يبقى خلاص يبقى هي زوجة لان هنا اقامت بينة. لكن المسألة اللي قبلها لو انها غيبة ها وقال انا راجعتها ولم يعلمها، يبقى المسألة دي بتاعت القرطبي ان هي علمة فانكرها، اما المسألة الاولى لم يعلمها فجاء بعد فترة قال لها ده انا رجعت وفي شهود اهو وانا رجعتك في العدة، طب انت ما عرفتنيش ليه حتى تنتهي العدة، هبقى انها تزوجت في هذا الوقت انتهت عدتها وتزوجت، فهي بانت من الاول لانه لم يراجعها باحسان. وهذا اخر ما يتعلق بها باب الرجعة، ان شاء الله تعالى المرة الجاية نتكلم عن الطلاق السني والطلاق البدعي. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مش موجودة في الختامين، معلش انقلها بقى من اي كتاب من الكتاب بتاع اوراني دوت، مش عندك؟ انت عندك الكتاب اللي انهيه اقفل كده لا شوف اللي هو ما دي طلعة جديدة يعني، انت كتبتها؟ بشوف اي طلعة جديدة اخدها. امرأة طهرت من نفاس وتربع وجمع زوجها بعدما طهرت، فإن أراد أن يطلقها فليصح تطليقها، يعني إذا كانت طهرت من النفاس، طبعا النفاس زي الحيض وهي حائض وهي نفساء لأن النفاس تطلق عليها حيض وهي نفساء لا يطلقها حتى تطلق، لكن هو بيقول أنها طهرت من النفاس خلاص طهرت من النفاس واستحمت اغتسلت جاز له أن يطلقها، كونها مرضع هذا لا يمنع لا يمنع الطلاق، بس الشرط ان يخونش جامعها او قادم منها جماعة قادم منها جماعة هنا ايه جماعة يعني اذا كان جماعة يبقى ينتظر ينتظر حتى ايه تحيض، ممكن انتظرها يقعد قد ايه يقعد سنتين ممكن اذا كانت الايه وهي بتربع يرفع عنها الدم او ممكن سنة يعني بعض الناس يختلف بعض النساء تحيض على طول وبعض النساء تقعد فترة سنة سنة ونص سنتين لا فرق فيه دم الحيض، فإذا كان هو جامعها بعد أن طهرت فلا يجوز له أن يطلقها حتى تحيض ثم تطهر، فإن أراد أن يطلقها في الطهر قبل أن يجامعها جاز له ذلك، فإن جامعها انتظر حتى يأتي الطهر الذي بعده. رجل علق طلاق زوجته على شرط ثم قال أنا أريد أن ألغي ذلك الشرط، فهو لا يملك ذلك، نعلق الطلاق على الشرط فالشرط يلزم الشرط يلزم. ما الفرق بين أن يقول الرجل لزوجته أنت طالق في حالة إيه؟ طب تعالى أرى يا عم طالما أنت بتعرف تقرأ. الرجل نجح نازحا. مع سلامة المسألة ذا كلمة عن يقين. قلنا إن حالة الغضب، الغضب له حالات ثلاثة، قلنا الغضب له حالات ثلاثة. الحالات اللي هي يغلق على عقلي فيها ولا يتحكم في إرادتي لا يقع فيها الطلاق، مش عشان اللفظ ولا عشان النية، هنا عشان هو غير متحكم في إرادته، لا غير قاصد الطلاق، فغير متحكم بالإرادة بتسرع بسرعة أو عقله مغلق. أما الهازل فقد تلفظ بالطلاق ولا يريد أن يقع حكمه، وهذا ليس له كما قال ابن القيم. وقوع حكم الطلاق ليس للمطلق، وقوع حكم الطلاق وعدم وقوعه ليس للمطلق، أنت ليك اللفظ. فإذا قلت اللفظ لا، ليس لك أن تقول هذا اللفظ يقع به الطلاق، لكن هذا للشرع، الشرع الذي أوقع به الطلاق. فأنت إذا كنت أجريت اللفظ فقد وقع الطلاق، ولذلك إذا هزل يقع به الطلاق. ها؟ المظاهر؟ نعم. هل يجوز أن يكون فتى عنده 13 سنة محرم لفتاة أثناء الجلوس مع خطيبها؟ لا، الفتى لابد أن يكون المحرم، لابد أن يكون بالغ راشد، يعني حتى البلوغ فقط لا يكفي، قد يكون هو يعني فاهم بما يستأمن به على المرأة الموجودة. المرأة كانت تغسل كانت نفساء ثم رفع الدم ثم نزل نقطة واحدة من الدم، فما حكم هذه النقطة؟ إذا كانت نفساء ورأت الطهر ثم نزلت نقطة بعد ذلك فغير متصلة، فهذا لا يعد شيئا، لا تلتفت إليه. دي نقطة، إذا لسه السيد ما جاش. هل عبد الرحمن بن الزبير هو ابن أخو رفاعة القرظي؟ الله أعلم، هو ده عبد الرحمن بن الزبير القرظي يعني قريب له، لكن هل هو؟ الله أعلم. طبعا مش عبد الرحمن بن الزبير المشهور، لا، هذا عبد الرحمن الزبير القرظي، غير عبد الرحمن الثاني عبد الرحمن بن عوف، كمان مش عبد الرحمن الزبير. وان كان كذلك فهل يمكن ان نعتبر ذلك حادثه عين؟ ليه؟ اشمعنى يعني ابن عمها يكون حادثه عين لازم يزقها ثلاثه يزقها ثلاثه؟ ما لهوش دخل الكلام ده. الفتاة تسكن مع والديها ومما يصنعان لها أن تلبس ويمنعان لها أن تلبس الحجاب ولا يأذنان أن تتزوج بالأخ الملتزم، بل عكس يريان مش عارف أن يزوجها برجل غير متدين وأصلا مما لا يصليان، وأصلا هما لا يصليان، فهل فعلهما فهل فما في هذه الحال فما تفعل في هذه الحال؟ طبعا لا يجوز أن يعني تجبر المرأة على زواج رجل لا ترغب فيه، خاصة إذا كان الولي هو الذي يسيء إليهم. فهذه المرأة إذا جاءها الكفر ورجل ملتزم يتقي الله عز وجل ويطيع الله ورسوله، يمنعان أن يتزوج ابنتهم. وإذا جاءها الفاسق أو هم يأتيان لها بالفاسق لكي يتزوجها، فليس عليهم في ذلك أن يعني يرغماها في هذا الزواج. إذا جاءها القفل في هذه الحالة فلها أن تتزوجه بأن تجعل وليا آخر غير أبيها من أولياء، إن كان لها أخ كبير على يعني صالح يكون وليا له، ما فيش أخوها تنتقل الولاية إلى أعمامها، شوف أعمامها أبناء أعمامها أي حد من هذه العصر. وممكن على رأي صديق حسن خان إذا ما فيش من الأعمام خالص تنتقل إلى الأخوال، ممكن نشوف الأخوال الجد من جهة الأم إلى آخره، ما فيش خالص، فالسلطان ولي من لا ولي له. إذا كان كلهم بقى فاسقة بهذه الصورة ومش عايزين يجوزوها إلا رجل فاسق، فهي تجعل المأذون يختار لها وليا يزوجها، لأن المأذون هو الذي ينوب عن السلطان في مسألة الولاية. من القواعد الفقهية المعروفة لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، فهل يجوز الإنكار على الحنفية في فترة العدة وقضاء 60 يوم؟ طبعا هذه المسائل اللي ثبت فيها نصوص لابد ان احنا نثبتها، يعني اذا كان في نصوص ثابته ان العده 3 قروء فننظر الى الخلاف ونبين الراجح. اما اذا كان انسان اخذ بهذا الراي متاولا فنحن ليه مش هنقول له انك انت وقعت في حرام، يعني المساله لابد ان تكون هكذا. عشان كده احنا قلنا قبل كده اذا طلق المرأة ظنا منه بفتوى ان هذا الكلمة فيها طلاق او نحو ذلك فخلاص هو معذور، بل اذا تكلم بكلام متأول فيه فهو معذور فيه. فاذا كان هو اخذ برأي عالم من العلماء وقال له الفتوى كذا فاخذ بهذا الرأي ومشى به فهو معذور، لكن احنا الان بنتكلم طلاب علم ونتكلم الراجح. الحنفية لهم كلام في اقل الحيض واكثر الحيض، واكثر المذاهب تتكلم في اقل الحيض واكثر الحيض، مع اني الراجح انه لا دليل لاقل الحيض ولا لاكثر الحيض. فالذي يقول متى اكثر الحيض 10 ايام واكثر الطهر بين الحيضتين 15 يوم او نحو ذلك فيبقى يحسب الحساب الحيضة الاولى 10 و 12 و 13 و 30 يوم وبين الحيضتين طهرين 15 و 15 اللي هو اقل الطهر يبقى 30 يوم برضك 30 و 30 60. هذا كله كلام لا دليل عليه، هذا كله كلام لا دليل عليه، لأن أقل الحيض لم يحدده الشرع وأكثر الحيض لم يحدده الشرع وأقل الطهر وأكثر الطهر لم يحدده الشرع، وربنا علق الأحكام الشرعية بوجود الدم بالنسبة لأحكام الحيض والنفاس، ربنا علق الأحكام الشرعية بوجوده لا بتاريخ لأقله ولا لأكثره، فده يبقى هو قول الراجح. عشان كده بنقول ان المرأة والمأذين لابد ان يعلموا هذه الاحكام حضور ما انزل الله على رسوله، فيعني يسألوا المرأة كم مرة رأيت الدم ونحو ذلك عشان تكون الامور موافقة للكتاب والسنة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا اياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.